بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال في باب الصبر: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. فهذا حديث عظيم في الصبر، ويدل على أن الصبر على بلاء الدنيا من أعظم أسباب دخول الجنة. وهذا الحديث خلد ذكر هذه المرأة السوداء بسبب صبرها. تأمل كيف خلد الله تعالى ذكر هذه المرأة السوداء في الأمة بفضيلة الصبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وهنا يريد الشهادة المعينة لهذه المرأة أنها من أهل الجنة، لأن الشهادة العامة هذه يدخل فيها المسلمون، كل مسلم كل مؤمن سيدخل الجنة، لكن يمكن بعضهم يدخل النار يعذب بسبب ذنوبه. لكن أن تشهد لإنسان بعين أنه من أهل الجنة، فهل بعد هذه فضيلة في الدنيا؟ تخيل رجل يمشي على وجه الأرض وهو على يقين بأنه من أهل الجنة، فهذا فضل عظيم. شهادة معينة تختلف عن الشهادة العامة. ولذلك في غزوة في فتح خيبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالصحابة رضي الله عنهم تشوفوا أن تكون لهم هذه الفضيلة. لماذا؟ لأن هذه فضيلة معينة. فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. وجاء عن عطاء أنها أم زفر، مرأة طويلة كانت على ستر الكعبة. فقال له ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. وتعرفون الصرع قد يكون بسبب تشنجات، تصلب الجسم، يعني مرض عادي، وقد يكون بسبب تلبس الجني بالإنسي. قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فاختارت هذه المرأة الصبر، فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. فهذا فيه فضيلة الصبر، وأنها لما اختارت الصبر كانت من أهل الجنة. وهذا الحديث الإخوة، نعم، فيه فضيلة الصبر على الشدة. وقد يتساءل متساءل، يقول: ما الجمع بين هذا الحديث وبين التداوي، وأن المسلم يسأل الله تعالى العافية؟ فابن حجر رحمه الله تعالى قال: وفي الحديث أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. يعني هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن علم من نفسه أنه يطيق هذا البلاء وأنه لا يضعف عن التزام الشدة، فالصبر على هذا أعظم. وهذا لا ينافي الدعاء، هو يدعو الله تعالى بالعافية لكنه يرضى بما هو فيه، يدعو الله تعالى بالعافية. وفرق هنا بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء العبد من نفسه، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فالآن المرأة حالها يدور بين الأخذ بالعزيمة والصبر وبين الأخذ بالرخصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لها وستشفى مباشرة بإذن الله، فأمرها دار بين هذين الأمرين، فاختارت العزيمة على الرخصة، فهذا من هذا الباب. أما أن يدعو العبد لنفسه فهذا مستحب في كل حال، فهذا مستحب، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العافية، فيستحب له دائما أن يسأل الله العافية، ثم يعلم أن الله تعالى يختار له ما يريد، يختار له الأصلح، فربما يعجل له العافية في الدنيا، وربما يدفع عنه من السوء بمثل هذا الدعاء، وربما يدخر له الخير في الآخرة ولا يقدر له العافية. فيكون الصابر يعلم أن هذا الصبر وهذا الرضا هو استسلام لله تعالى، والدعاء فيه عبادة وفيه مزيد أجر، وهو من أعظم أسباب تفريج الكروبات، ويسلم أمره لله، يختار الله تعالى يختار له يعني ما هو الأصلح له، فهو يسأل الله تعالى العافية وفي الوقت نفسه يصبر. ففرق الشاهد أن فرق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء العبد، فالعبد يدعو الله تعالى دائما، لكن هنا لما دار الأمر بين أمر محقق، دعاء العبد ليس فيه تحقق وقوع العافية، وإنما هو يدعو الله تعالى والله يختار له ما يشاء، فهو يتعبد لله بهذا، وهذا من أعظم أسباب العافية، وهي مطلوبة بلا شك. لكن هنا لما دار الأمر بين يعني أمر محقق ويعني ما هي عليه من ما اختاره الله تعالى لها من الصبر على البلاء، فاختارت الصبر، فيعني يكون لها الأجر العظيم. وهذا كما عرفنا يعني يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس، وهذا يشبه يعني مسألة أيضا التداوي، يعني التداوي النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا، حث على التداوي، والعلماء أيضا اختلفوا فيه، هل هو مباح، هل هو مستحب، وهل هو تركه أولى وأفضل، فهذا أيضا يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس. في بعض الأحوال القليلة قد يصل إلى درجة الوجوب إذا كان الدواء يعلم صاحبه بيقين أنه يدفع عن نفسه الهلاك، مثل إنسان سيموت وإذا لم يأكل من الميت مثلا سيموت، فهنا مضطر يأكل منها حتى ينقذ نفسه. وهكذا ربما تكون الآن بعض الأدوية أمرها محقق مثلا، يعني إذا كان الأمر محققا فهذا يختلف، لكن هو في الحقيقة في الغالب لا تكون نسبة العلاج والدواء يعني بهذا التحقق، فربما تكون هناك آثار يعني جانبية ويكون هناك احتمال. فهنا يعني الناس أحوال في مثل هذا، فمن الناس من لا يطيق يعني الصبر على مثل البلاء فيلجأ إلى التداوي، فهذا أفضل له، ومن الناس من يطيق الصبر ويسلم أمره إلى الله وينتظر الفرج من الله، أو أن إذا تضاعف عليه المرض وأدى ذلك إلى وفاته، لكن بدون أن يوقن ابتداء بأن هذا يؤدي إلى الوفاة، وإنما قد يؤدي وقد لا يؤدي، وحتى العلاج قد يؤدي وقد لا يؤدي، فهنا لو سلم أمره إلى الله وصبر فهذه لا شك أنها درجة يعني عالية من اليقين بالله تعالى، ويعني قوة التوكل عليه جل وعلا، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والله أعلم. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث: وفيه دليل على ترك التداوي، وفيه أن علاج الأمراض كلها أو وفيه دليل على أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية. ولكن إنما ينجع بأمرين، أحدهما يعني الدعاء يكون أقوى من الأدوية بشرطين، أحدهما من جهة العليل عن المريض وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. نعم، يعني إذا دعا إنسان لآخر وأورقاه فهكذا يكون في قلبه قوة توكل على الله تعالى وتقوى لله، ومن جهة العليل يكون قصده وقلبه معلقا بالله جل وعلا. المهم أن هذا حديث فيه فضل الصبر، وفيه أيضا شدة حياء الصحابيات رضي الله عنهن. تأملوا كيف ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها، وهي معذورة في هذا، لكن مع ذلك يعني تستحي يعني من أن يرى منها شيء، فهذا من تمام حيائها رضي الله عنها. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يصف نبيا من الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم آذاه قومه وضربوه وكسروا رباعيته وشجوا وجهه صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه. فبذلك التذكر عندما يتذكر حال الأنبياء قبله وكيف أوذوا وصبروا يتسلى بهذا، فيقول يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، يعني ذلك النبي، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتدي بمن قبله من الأنبياء وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وجمع الله تعالى فيه خصال الخير. فهذا يعني من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استعجاله العذاب بالمخالفين، فما كان يدعو عليهم وإنما كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يشابه بذلك هذا النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. الله أكبر. قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، يعني النصب شدة المرض الذي يتعب الإنسان ويجعله ينصب يتعب تعبا شديدا، ولا وصب يعني المرض الدائم المستمر. قال ولا هم ولا حزن، يعني هذه أمراض أيضا نفسية روحية. قال ولا أذى أدنى أذى، ولا غم يعني إذا تضاعف الهم. قال حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها الألم اليسير جدا إلا كفر الله بها من خطاياه. وكذا المؤمن يعيش مع البلاء، عندما يتذكر المسلم هذا الحديث لا يحزن، بل هكذا ربما يستبشر بمرارة الآلام ونصب الأمراض، كما قال بعضهم يعني عندما قطع إصبعه أو كذا، فقال أنساني حلاوة أجرها مرارة ألمها. فالمسلم إذا تذكر مثلا أن ما من إبرة يعني تضرب في أو توضع في بدنه أو دماء تنزف منه أو يعني عملية تجرى له ثم يعني يتألم أو ضيق في نفسه لا يستطيع أن يتنفس إلا بشق الأنفس وبالأجهزة، وهذا كله من تقدير الله تعالى، ويعلم أن الله تعالى يريد به الخير إلا كفر به من خطاياه، الله تعالى يكفر سيئاتك ويريد منك أن تخرج من هذه الدنيا وأنت طاهر من السيئات، ليس عليك سيئة، يطهرك، فهذا لا شك أنه خير. فهذه يعني الشرور النسبية هي شر بالنسبة للإنسان، لكن هي بالنظر إلى فعل الله هي خير، والشر ليس إليك. فهكذا المسلم يفهم الحكمة من البلاء والحكمة من خلق الخلق، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، فيصبر ويحتسب الأجر على الله تعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، قال: والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. قال: فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. تأمل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله جل وعلا، يضاعف عليه ألم المرض، ويوعك كما يوعك رجلان من الناس، يوعك كما يوعك الرجلين، يعني يتضاعف عليه ألم المرض. لماذا؟ حتى يضاعف الله تعالى له الأجر والثواب. فهذا يجعل المبتلى لا يحزن ويصبر، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. إذا كان أكرم الخلق يبتلى، فهذا يهون على الإنسان البلاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ثم نختم بهذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني تصيبه المصائب والآلام في بدنه، في ماله، في أحبابه، في أهله، ويصبر، يصب منه. فهذا أراد الله تعالى به الخير، لأنه يكفر سيئاته ويرفع من درجاته. فهذا حال المؤمن مع البلاء، دائما يتذكر أن الله يريد به الخير. من يرد الله به خيرا يصب منه، هذا من ناحية القدرية، وهذا يذكرنا بالحديث من ناحية الشرعية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فسبحان الله، يعني علامة إرادة الله تعالى بك الخير أن تكون عبدا لله تعالى في حال السراء، بأن تتعبد لله بأحب الوسائل إليه، أحب الوسائل وأعظم ما يقربك إلى الله هو العلم النافع والفقه في الدين. ثم في حال القدر تكون صابرا، ويعني تعلم أن الله تعالى أراد بك الخير بهذا البلاء، فهذا من أعظم ما يصبر العبد. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين، نسأله تعالى أن يعافينا ويعافي أهلنا والمسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.